رجل صعد جبل عرفة بعد صلاة العشاء فهل حجه صحيح؟ بعد صلاة العشاء يعني ليلة العيد ليلة النحر، نعم حجه صحيح، لأن الوقوف ما زال، الوقوف ما زال باقي حتى يطلع الفجر ليلة العيد. نعم. رجل وكل من يهدي عنه ولم يحضر الذبح، هل يجوز له أن يتحلل؟ الهدي ليس له علاقة بالتحلل يا أخوة، إذا رميت وحلقت تحلل خلاص، سواء ذبح الهدي أو لم يذبح. نعم. أعيش في فرنسا وليس هناك بهيمة الأنعام فكيف أضحي؟ عجيب، ما في بهيمة أنعام في الدول الغربية؟ ايش اي هذا، احسنت احسنت. الحاج يقول توكل واحد قريب لك في دولة اخرى ويحصل الاجر ان شاء الله. ها يقول، يعني يقول يعيش في فرنسا وليس فيها بهيمة الانعام كيف يضحي؟ مثل ما قال الاخ، يقول يعني يوكل واحد من من من اصحابه ومن معارفه ومن اقاربه في دولة إسلامية عربية يعني ويحصل الأجر إن شاء الله. نعم. إيش؟ ذيول إيش؟ قصين الديل كله؟ أخاف مثل الأسترالي، يمكن مثل الأسترالي. أسترالي؟ هذا خلقه ولا ما هو ولا قص؟ على كل حال ما في إشكال، لأنه لا يضر باللحم، لا يؤثر على اللحم، هذا ليس عيبا ظاهرا. نعم. هل يجوز دفع الفدية قبل العيد؟ أي فدية؟ بعض الحاج ما يفهم الفدية وش معناها. إذا كان قصده الهدي، لا الهدي ما يبدأ وقته يعني بعد صلاة العيد، الهدي يبدأ وقته بعد صلاة العيد. نعم. سمعت كلاما لبعض أهل العلم أنهم يقولون أن المتمتع الذي يكون عليه الهدي يجب عليه أن يمسك عن شعره وبشرته مثل المضحي، فهل هذا صحيح؟ لا، ما سمعت بي أحد يعني قال بهذا، لكن يقولون إذا لم يكن في حاجة إلى الأخذ، يعني من أراد الدخول في الإحرام، من إذا لم يكن في حاجة إلى الأخذ من شعره ولا من أظفاره وهو يريد أن يضحي لا يأخذ، إذا كان يريد أن يضحي لا يأخذ حتى لو أراد الدخول في الإحرام إذا لم يكن في حاجة، أما إذا كان محتاجا للأخذ فإنه يأخذ، لأن الحاج يستثنى من هذا النهي والله أعلم. هل يجوز للمحرم أن يغطي جسده بالبطانية من البرد وهو محرم؟ نعم يجوز، لكن لا يغطي رأسه. نعم. رجل حلفت يمين بأن لا يذهب إلى الحج مع المقاول ومعه رجل بيني وبينه خصومة، ثم أتيت لأداء فريضة الحج مع المقاول ومعه الرجل الذي بيني وبينه خصومة، فماذا أفعل؟ أفعل يعني كفر كفرة يمين وانتهى الإشكال، كفر كفرة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه على التخير الثلاثة، فإن لم تستطع واحد من الثلاثة فصم 3 أيام كفرة اليمين. نعم، كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة المائدة. نعم. وضح لنا ماذا يقول المتمتع عند الميقات ومتى يحرم يوم التروية، هل هناك وقتا محددا وماذا يقول عند الإحرام؟ يقول إذا أحرم عند الميقات يقول لبيك عمرة، ويقدم إلى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام، ويوم التروية السنة أن يحرم قبل الظهر، السنة الإحرام قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر. نعم. هل يجوز دفع قيمة الهدي لرجل نثق فيه، وهل يشترط حضور الذبح، وهل من المحظورات حمل المحفظة التي تحمل النقود والأوراق؟ هذه أسئلة كثيرة هذه. أما كونك تدفع ثمن الهدي إلى رجل تثق به فنعم يجوز، هذا توكيل، لكن بشرط أن يكون الذبح في الحرم، يكون الذبح في داخل حدود الحرم لا يكون خارج حدود الحرم، ويوزع على فقراء الحرم. أما كونك تحضر هذا شرط، ليس بشرط، لكن يفضل، يفضل الحضور، حضور صاحب الهدي. نعم. نريد يوم النحر أن نصلي الجمعة في الحرم المكي، هل يجوز؟ نعم يجوز لكنه ليس واجبا عليكم، يجوز لكنه لا يجب عليكم أن تصلوا الجمعة في المسجد الحرام لأن المسافر ليس عليه جمعة. نعم. إذا كانت الأضحية مقصوصة ذيلها فما حكمها؟ ذكر الأخ، ذكرنا هذا. نعم. حاج مفرد ينوي التعجل ويرغب بأداء العمرة، ماذا يفعل؟ وهل تجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق؟ لا، العمرة إذا أراد العمرة بعد الحج لا تكون إلا بعد الفراغ من الحج، بعد الإتمام الحج إذا أراد عمرة بعد قبل الوداع، قبل طواف الوداع. نعم. ما حكم من بات في مزدلفة ثم رمى الجمرة ثم أفاض وطاف بالبيت ثم حلق رأسه قبل أن يذبح؟ لا مانع، لكن بشرط أن يبيت بمزدلفة أكثر الليل، يعني لا ينصرف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. نعم. هل العقيقة تجوز من الإبل أو البقر أو المعز أو الشاة غير الكبش؟ لا، عندي ثلاثة بنات. لا، الأفضل يعني العقيقة متعينة من الغنم، لأن هذا هو الذي وردت به السنة. السنة وردت، جاءت السنة بأن تعيين العقيقة من بهيمة من الغنم، ولهذا العلماء قالوا العقيقة تكون من الغنم، شاتان عن الذكور وشات عن الأنثى. هل المتمتع طوافان أو طواف واحد؟ طوافان، طواف للحج وطواف للعمرة. نعم. لا، أصل ما ينفعهم يا أخي الكريم، حتى لو دعونا لهم يعني حتى لو دعانا لهم شهر الحجة كامل أو أكثر لا ينفعهم هذا. الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكفار لا ينفعهم الدعاء. هل يجوز للمتمتع أن يصوم في المدينة الآن؟ لا، لا يصوم المتمتع إذا كان عادما للهدي إلا إذا دخل في إحرام الحج، أو يصوم أيام التشريق إذا ما تمكن، إذا لم يتمكن قبل عرفة يصوم أيام التشريق. الأخ يقول هل تجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني تكبيرة الإحرام التي تكون عند الدخول في الصلاة؟ لا، تكبيرة الإحرام لا تجزي عن تكبيرة الركوع، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم عمل عمرة في رمضان ثم يكبر تكبيرة الركوع. نعم، عمل عمرة في رمضان عن نفسه وبعدين عمل في شوال عمرة لوالدته وبعدين عمل في ذوقين عمرة لوالده حج، لازم هدي، لأنه أدى نسكين أو ثلاثة أنساك في سفرة واحدة. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.